ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ووفرت أقسامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه. اللهم إن شهرنا هذا قد قربت أيامه، اللهم إن شهرنا هذا قد تصرمت أيامه، وعما قليل سوف تنقض خيامه. اللهم أعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات، اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة، اللهم واختمه لنا برضوانك، اللهم اختمه لنا برضوانك، اللهم اكتبنا فيه من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن أبغضنا فيك وجيراننا وأصدقائنا، اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم اكتب لنا الحسنى وزيادة، اللهم اكتب لنا الحسنى وزيادة، اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين وعبادك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.